بعثها يسأل عن حكم إسبال غير الثياب كالبشت والسراويل، هل تدخل في الحكم؟ أحسن الله إليكم. لا شك أن العلة واحدة، عندما يتعمد الإنسان لإطالة البشت فهذا لباس يسبل، أو عندما يتعمد إطالة السراويل حتى يطأ العقب في طرف السروال في طرف أحمامه فهذا أيضا من الإسبال المنقوت، وينبغي الإنسان أن يتجنب هذا بحيث لا ينزل السراويل عن الكعبين. نعم. أحسن الله إليك.